أصول المسائل تنحصر في سبع أصول، وهي ثمانية أربعة ثمانية ثلاثة ستة عشر. إذن أصول المسائل تنحصر في أربعة وفي سبعة، وهي سبعة. الآن أمثلة لكل واحد من هذه الأصول. أسيدي واحد يقوم يصحح المسألة. دابا الطابلات غتبقى نوضي علاش غادي شي تروتين ديال الثلاثة، ما تحتاج لا تحسب لا تعرف. واحد يوم بجوج صافي يديروا حتى من بعد نديروا عمليه زاد الانكسار ديروا ها بطول يوم هبطوا فيهم بجوج صافي من بعد هذه الشيء تسمى عمليه ازاله الانكسار خليوها تبدا تبدو هذا الشيء ان شاء الله نديروا فهم دابا اذا الشاهد هذه المساله من الصحه من ثلاثه نو شوف اللي مازال ما زوجان بنتان عما و عمة الزوج عنده الربع البنت النصف والعم والعمة عاصب والعمة العمة محجوبة هذه عمتي ما داخلاش كاع تعب ما كاين ما كاين هذه ما عندهاش الاثر ديالها كاع هي ولد المهم هادو هما اللي عندنا هذه ما كاينش هذا الاربعه على نسيتي التداخل اربعه جوج تداخل يعني جوج نصف اذا اربعه ملي كيكون التداخل كنستغنيو بالاكبر نعم واستغني بالاكبر في التداخل نعم اذا الزوج عنده الربع يعني واحد البنت النصف جوج العاصب قال واحد احسن دي المساله صحت مره بعض اذا الشاهد المساله الاولى جوج ثلاثه المساله اربعه اصل المساله فيها اربعه نونسي شكون اللي مازال كلشي دابا داز كلشي يلاه نبداو من اليمين أمّاً أخاً لأمي أختاً لأبي أختاً شقيقة الأم كم لها؟ الأم ولا السدس لماذا؟ تعبت لها نعم الأم الأخ للأم أخ للأم أخ للأم عند السدس السدس الأخت للأب لأب عندها السدس السدس وقت الشقيقة عند النصف النصف يا صح المسألة قابل التداخل تماثل التماثل استغني بالأكبر بأحدهما تماثل استغني بأحدهما نعم فيجوز التداخل استغني بالأكبر السدس واحد نصف ثلاثة ثلاثة إذا من الصحة المسألة؟ ستة من ستة زين من يقول؟ زوجتان تمربوطة بنتان ابن أخ لأبي وابنا وعما شقيقا. إذا نشاهد المسألة صحة تمام. زوجان بنتان بنتان بنت ابنين ابن عم لأب غلبة دير غلبة الزوج توا غطاين لكم دير لي واحد دير العين ماشي انت دير العين عاصب ولا هكذا نقولوا ماشي ولكن شوف معايا بنتو اللي ابن عندها السيف فينا عندنا بنتين اذا ما يعصبهاش ابن عمي اللي عم ابن عمي الاب هو يورث ولا ما تورث لأنه هي أقرب مني أصبح تقدم لي هذا الكلام دروس سنان واش تقدم لي ذكرنا ولا هي بنتي انت كي أصبها هي غير من كان في درجتها أو أسفل منها يعني ابن عمي الأب مش أسفل منها ابن عمي الأب من جهة أخرى بعيدا عن جهة من جهة البنوة وهو من جهة العمومة لا علاقة بينه وبينه أصلا واش فهمتي مثلا؟ نعم واش العم غيعصب الأخت للأب؟ هذه جهة وهذه جهة لا ما كتبتوها تحجب هنا زيد راعي المقام راعي المقام راعي المقام راه عندك العشرات دابا زين Thank you. ثلثين ديال 12 راه المرأة جلسي. إذا المسألة صحت 12 هو الشاهد الذي زوجة أم بنت بنتا أخا لأمي لا دير أخا لي واخا أخا لأمي خليه يزيد أخا لأبي نعم لا يوجد في هذه المسألة من يحجبه الإخوة للأم كيحجبهم الابن والبنت والأب والجد أربعة عقد إخوة للأم ذكورا أو إناثا تداخل لا ماشي التداخل ثمانية اش كيجي نقاسم ستة شنو نقاسم النصف ديالو لا لا بالتوافق أربعة نعم التوافق كيفاش التوافق كيفاش معنى التوافق يعني في شنو هو الرقم واحد؟ جوج كيفاش يلتقياني؟ ما فهمتش انا العبارة اللي قلت شنو قصدتي؟ كيفاش يلتقياني فقط؟ بينهما التوافق ولكن اش معنى التوافق التوافق بمعنى انهما يتوافقان في عدد في شيء معين مثلا 8 عنده النصف و6 عنده النصف هذا هو التوافق كيتوافقوا في ان كل واحد منهما له نصف واش من الكلام ولا مثلا كان جوج الارقام واحد عنده الثلث وواحد عنده الثلث كنقولوا بينهما التوافق اش معنى كيتوافقوا يعني كل واحد منهما له ثلث هذا هو معنى التوافق واش من الكلام يعني هادو فاش كيتفقوا في النصف ولا في الربع ولا في الثلث النصف كيتفقوا في النصف اما الربع كيتفقوا فيه 6 عنده الربع 8 عنده الربع 6 ما عندهاش الربع اصلا الثلث ما كيتفقوش فيه 6 عنده الثلث 8 ما عندهاش الثلث اذا ما كيلتقيو لا في الثلث ولا في الربع ولا في الربع فاش كيلتقيو في النصف اذا كنقولوا بينهما التوافق في النصف 8 عنده نصف و6 عنده نصف اش كنديروا لا هذاك التداخل دابا قلنا التوافق هنا فاش تفقوا في النصف يكتفقوا في النصف غنضربوا النصف ديال واحد في كل الاخر هذاك هو الوفق غنضربوا النصف ديال واحد منهم في كل الاخر غنضربوا النصف ديال 4 في النصف ديال 8 ماشي النصف ديال 4 في نصف شي لا في كل الاخر نصف واحد في كل الاخر اختار اللي بغيتي بحال بحال 4 في 6 هي 24 إذا المسألة غتصح من 24 واش فهمتي التوافق دابا مزيان؟ اذا ملي كيكون التوافق كنضربوا الوفق ديال واحد في كل الاخر فيه كامل. انزيد يلا اعطيهم دابا، اعطي للزوجه الثمن من 24. ثلاثة. نعم راعي المقام، راه عندك العشرات، راعي المقام، دير شي ثلاثة أفضل. أربعة. نعم ثمانية. شنو هو ثمانية؟ الثلثين ديال 24. ثلثين ديال 24 هي 8. 16. ولكن 16 كتنقاسم، علاش درتي هكا؟ كتنقاسم إلا نقسمها، ملي ما كتكونش كتنقاسم عاد كنخليوها. نعم. العصر. أعطيه مثلا، ما سورتوش. راعي المقام. نعم. إذا المسألة صحت مين؟ أربعة. إذا أنا دخلت، إذا دابا ذكرنا أمثلة ديال سبعة. سبعة الأصول. المسألة اللي صحت من جوج ثلاثة، إذا هاد الأصول اللي رأيتم هي اللي كتصح منها المسائل. ما يمكنش شي مسألة فيها أهل الفروض، أما إذا كانوا فيها العصبة لا تصح من أي عدد. ما يمكنش شي مسألة فيها واحد من أهل الفروض على الأقل وما تصحش من شي واحد من هاد السبعة اللي جبتوا. واضح؟ أي مسألة فيها صاحب فرض لابد تصح من عدد من هذه الأعداد السبعة. ولكن تقدم لنا في الدرس الماضي كنا شرنا لواحد المسألة ياك سيدي. شنو قلنا في الدرس الماضي؟ هاد الأصول السبعة اللي ذكرنا منها ما يعول منها ما لا. شنو هي الأعداد اللي كتعولها نبي؟ من هاد الأصول السبعة شنو هي الأعداد التي تعول الأعداد التي لا تعول؟ تسعة. تسعة؟ ذكرنا تسعة دابا. هاد الأصول شنو هي اللي كيعول منها؟ هاد الأصول اللي ذكرنا دابا. 24. 24. 12. قول أبينا ما هي الأعداد التي تعود؟ الأعداد التي تعود ستة. كم هي الأعداد التي تعود؟ ثلاثة. ستة. 12. 24. ما كتراجعوش ولد كم كررت وانا مع شحال من ربي. اذا الاعداد اللي كتعود هي ثلاثه فقط، وما عدا ذلك هذيك الربعه الاخرى لا تعود. اذا شنو هي الاعداد اللي ما كتعودش نبي؟ و وثلاثه و على في أصول المسائل كاينة تسعة. الله يهديك ذكرنا تسعة دابا. وأربعين. وهذا أمور سهلة، واش الأمور كتخفى عليك ولا ما كاينش؟ اثنان ثلاثة أربعة ثمانية. جوج ثلاثة أربعة ثمانية. تابعين هادوك. تابعين. إذا هاد المسائل الأربع لا يدخلها عون. وهذيك الثلاث الأخر يدخلوها العون. ستة و12 و24. ياك سيدي. نعم. ستة سي إسماعيل كيدخلها العون، إلى كم تعون ستة؟ تعون إلى سبعة ثمانية. أو عشرة. اثنا عشر يدخلوها العود، إلى كم تعود العام الكريم؟ أربعة وعشرين يدخلوها العود، بلال إلى كم تعود؟ أربعة وعشرين يدخلوها العود، شنو هو العدد اللي كتعود ليه؟ 24. إذا دابا الآن شنو بقينا؟ غادي نمثلوا لكل واحد من هذه المسائل التي يدخلوها العود. إذا غنمثلوا الستة عادة سبعة وثمانية وتسعود عشرة واثناش وثلاثاش وخمسطاش وهكذا. يلا اللي زوجة أما أبا بنتا بنت يا زوجتهم الأم سدس لا عاصم عاصم عاصم قلت عاصم شكون اللي قال عاصم شكون اللي قال فيكم عاصم شحال يولد الأبناء سي هاشم سي إبراهيم سدس ولا بقات شي حاجة ردوا عليه وما يبقى والو السدس نضمنوا لي حقه ولا بقات شي حاجة عاد رجعوا لي علاش لأنه في المسألة مع البنات وأصحاب الفروض واضح إمتى كيكون عاصي إذا كان وحده إذا انفرد كيورث غير التعصيب أما إذا كان معاه البنات وأصحاب الفروض كان ورث السدس ولا بقات شي حاجة ترجع ليه ولا ما بقى والو هنا ما غيبقى لي والو البنتين شركاء في الثلثين فاش الثلثين الثلثين اذا لهما الثلثان 8 من 6 ولم توافق فاش توافق في النصف اذا اش كنديروا 4 في 6 او 3 في 8 يلا بلاتي مازال ما كملتيش قرين يا ما خديتي 24 دابا شنو دابا شحال خديتي شحال خرج لك 24 قابلها مع 6 تداخل نستغني بالأكبر علاش 24 دينا كنقسمو غادي نقسمو ل 6 واضح غنلقاو 6 هو الربع ديالو مع 3 مع 3 24 مع 3 بينا متباين تباين بينما تداخل علاش تداخل إن 3 في 8 لأن التومون ديالو 3 هو التومون ديال 24 هادشي اللي بغيت نقول إذا نستغني بال أكبر لا ماشي تما عطيت 24 للزوجة الزوجة عندها هي التومون عطيتها كلشي أنت قرب هادوك اللي كناش نبعدهم عليك قرب لك الوراثة بعدتهم لا نسيتش أعطيه الزوجة التمون ما بحال أعطيه 4 عندك أعطيه 4 سدس ولادي السدس ديال الأب كبار من السدس ديال الأم زين بنتي ثلثين ماشي ثلث راه قلتي ثلثين 8 و8 ياك الثلث هو 8 زيدو 8 اخرى يوليو ثلثين الا 8 و8 شحال كيوقع الاضطراب يلا اجمع بزاف اجمع من التحت من التحت باش تمشي لفوق 8 و8 16 24 24 27 إذا المسألة شنو وقع عليها؟ عادت دخلها العود إذا لاحظوا كانت 24 وعادت من 24 إلى 24 كتب ل 27 هذا صحيح تعود إذا ضرب على ذيك 24 ودير مكانها 27 وهما في مسائل فوق في المواليد قديمة كيديروا واحد الطريقة جميلة هذيك 24 كيقسموها هذيك الخانة كيقسموها على جوج 24 اللي كانت في الاصل كيخليوها وكيديروا عليها علامه وكيديروا 27 حتى كيبقاو بجوج الا ان 24 كنديروا عليها علامه و 27 كتبقى يعني علاش باش كنبينوا ان هاد 27 راه حالات من 24 زين يكمل ديك 27 كيفاش تقسم لا صافي كمل دابا التصحيح دابا غير نسولوه كم عادات وكم انتقص لكل واحد اما بالنسبه للتصحيح راه كمل إذا بكم عالة المسألة؟ نعم. تكتبها بدا. كنكتبوها تما. عالة بمثل هذه بشحال بمثل ثمنها. وانتقص لكل واحد تسعهما به. واضح؟ نودس. شكون اللي تعلم؟ زوجا أختا لأبي أختا لأبي زيد واحدة أخرى أختا لأبي عما شقيقا صافي صحح المسألة العم الشقيق يدري واحد حط من تحت ولا قرعة الزوج يلا الزوج كم له نصف نصف أختين لأبي ثلثا العم الشقيق عصب جوج مع ثلاثة سبعين مضروب أحد مثل الآخر شحال تكون ست الزوج نصف وثلاثة الأختين ثلثاها أربعة اثنان كلها العم عصب ثلاثة زائد اثنان خمسة ثلاثة اثنان سبعة عادة مسألة. يبقى لهم شيء. أكيد. هو ما قدتهم. أنا كنت مش بغي يدير. صحاب الفروض دخل عليهم الدار. إذا ما بقى لي والو. أنا زدت لك عمدًا. إذا المسألة عادة من 6 إلى 7. إلى 7. هذيك تضرب عليها ما بقاتش. دير لها علامة. لا دير لها غير كرواب بس. إذا المسألة عادت من 6 إلى 7 عادت بمثل سدسها انتقص لكل وارث سبع مبيه نونس أما زوجا أختا لأب ابن أخ شقيق وزيد تحت جدة لأب زيد تحت جدة لأب يلا التحت هذيك الجدة دير لها واحد الخطيب جدة زيدة خليها تحت حتى طيح هذا تعلم لينا علاش الأم أنت السدس لها السدس علاش ولكن خاصو يتعدد إخو ما تعدوش تما كاين تعدد الإخوة كاين غير أخت وحدة إذا لها هذاك الثمن ثلث إما الثلث ولا الثلث نعم إذا لها الثلث الزوج الزوج له الربع علاش كاين شي فرع وارد امتى كيكون عنده الربع هذا كي ابن اخ ماشي ابن الزوج هذيك ابنه الاخ هذاك بحال الاخ هذا كثر ابعد من الاخ لا والنصف ما كاينش فرع وارد لا يوجد فرع وارد الاخت للاب تولوت لا تريد الأخرى لأبي تولوت أبدا مطلقا كاع في مسائل الميراث. راه الحساب ما ترتب على الفقه، خاصتي تضبط الفقه مزيان عاد كندوزو للحساب. الحساب بحال تقول لك كيرسخ ديك الامور مزيان ويضبطها الطالب مزيان. اذا الى غلط الطالب من فرد لفرد ماشي مشكل، ولكن الى غلط الواحد الفرد ما كاينش هذا مشكل. اخت لي العجب النبي شحال عند اختي الابناء عاد غتفكر انت ها النس اذا لا النس علاش هذا كاين ابن الاخ الشقيق ما يحجبهاش علاش لانه ما يعصبهاش زيد سيدي ابن الاخ الشقيق لا يعصبها الا من كان في درجتها او من اسفل منها هو اسفل من هذه لا ماشي كاع البنت اسفل من هذيك تا هذيك اللي في البنت اذا حجبت اما هذه راه ورثت الناس عصبها هو ملي كتمنع واخا ولكن دابا راه ما تمنعتش ورثت زيد ابن الاخ الشقيق شحال عنده عاصب عاصب دير لي لعب والجدات ولي الاب الى بقى لها شي حاجه ها الى بقى لها شي حاجه عصيبه عصيبه تاعي فما عصيبه ها لا تريد ليست من الورثه واش ليست من الورثه ولا غير في هذه المساله وعلاش في هذه المساله ما تولدش نبي جد للاب كم لها ها شكون اللي حجبها الام واش علاقه الام بالجد للاب ماشي الجهه ديالها هذيك جهه اخرى السدس ها السدس سي اسمعي ها مزيانة ما تحليش لا عمزي جد دري الأب كم لها ها ها سدس سيد هاشمي شكون اللي تحجبها وليست من جهتها الأم كتحجب الجد دري الأمية ولكن الجد دري الأب ماشي الجهة ديالها هذيك الجهة ديال الأب الأم كتحجب لاحظوا الأم تحجب الجدتها مطلقا سواء كانت لأم أو لأب الجدة الأم تحجب الجدتها مطلقا والأب لا يحجب إلا الجدتها للأب شو لاحظوا الفرق الأم تحجب الجدتها مطلقا سواء كانت لأم أو لأب والأب لا يحجب إلا الجدتها التي من جهته واضح شكل دبا الأم كتحجب الجدة سواء كانت لأم أو لأب لاحظوا شكل الأقوى الجدة للأم ولا الجدة للأب للأم إذا كانت الأم كتحجب الجدة للأم اللي هي الأقوى تحجب الجدة للأب من باب أولى شو واضح هذيك اللي من جهتها كتحجبها اللي هي قوية تحجب غيرها من باب أولى ولكن الأب تريد معه الجدة للأم ولكن لا تريد معه الجدة للأب لماذا لأنها أدلت به ورثت بسببه الجدة للأب ورثت بالأب وكل من يدلي بورث لا يرث معه فإذا كان الأب ما ترش مع الجدة ولكن هذيك الجدة للأم ما ترش فيها واضح إذا الأم تحجب جميع الجدات زيد على صح المسألة ثلاثة مع اثنين التباين ما عرفتش ملي كيكونوا يصحوا الاخرين ما كتكونوش مركزين كتكونوا تكتبوا كتشوفوا لا خاص الا كان كيصح شي واحد كونا نركزوا معاه باش حنا نستافدوا دابا هاد التباين تقدم لينا شي اربعه شحال مره كنا منتبهين مع دوك اللي كيصحوا كاملين ما يبقاش فيه اشكال اذا حاولوا الا كان شي واحد راه كلكم معنيين ثلاثه مع جوج التباين اش كنديروا نستغني لا اذا كان التباين نضرب اصرف نضرب واحد بالاخر شنو قال ما حتجتش ابيات ولا ما قال كلا بكل اجل في التفارق التفارق هو التباين اذا كلا ثلاثه بجوج ثلاثه بجوج سته قابل سته مع جوج وثاني لا ستة يعني السدس. ها؟ بينهما تداخل. تداخل مستغني. مستغني بالأكبر واستغني بالأكبر في التداخل. هذه المرة اللي ناضي يبقى يستشهد بالبيت. يقول تداخل وقال المصنف باش تحضوهم. ستة. يلا شحال عند الثلث؟ ثلث وستة. ثلث ديال ستة. نعم. ما قريتش في المدرسة وقيلا أنت كاع؟ لا. ها؟ ديما خرج في المدرسة. حيت الطلبة اللي ما قراوش في المدرسة بحالي أنا كنا كنلقاو إشكال في الحساب. اللي قراو في المدرسة كيجيهم ساهل، حنا ما قريناش في المدرسة كنا كنلقاو صعوبة. الثلث ديال ستة كتبقى تشوف فيها، وأنتم تقسم على ثلاثة. دابا الطلبة إلا كانوا في شي زلمة، إلا جاتهم ست دراهم يعرفوا يقسموها. كانوا ثلاثة الطلبة وجاتهم ست دراهم. ولا 60 درهم يعرفوا كيفاش يديروا لك زين صايش تفضل دابا خصك تشوف هذا العدد هذا دابا شنو هي قلت لك الثلث ديال 6 شنو هو الثلث ديال 6 يعني تقسم 6 على 3 مرات 6 الخبزات كل طالب عندك 6 الخبزات و 3 الطلبه شحال غتجي لواحد النصف ديال 6 3 النصف ديال 6 ثاني كذلك 3 يلاه ابن الاخ شقيق ابن أخ شاهد يأخذ سبيل مسألة عادة قالوا واي إذا قال خلاص الجدار عن الجوبة ولكن الأخ مقالي واي حسب من ديال جوعة وجوعة بسلام ثلاثة ستة سبعة ثمانية مسألة عادة ثمانية إذا عادة بمثلي ثمانية لا جوج مع ستة قابل جوج مع ستة بمثل ثلثيها ثلثيها وانتقص لكل واحد ثلث ولا بيدي جوج ما جوج مع ثمانيه اش كتساوي؟ ربع وانتقص لكل واحد ربع ربع بيدي والدليل راه الزوج واضح هذه المساله الزوج كان خاصو يورث من ثمانيه النصف شحال؟ أربعة وشحال ورث؟ جوج غير ثلاثة ثلاثة الزوج إذا شحال انتقص لي؟ ربع واضح الزوج صافي قوم أسيدي إذا الشاهد تنبو إلى مسألة عدد في سبعة والآن مسألة عدد لثمانية أخلي أمي أخلي أمي أخلي أمي وأحفر زوجا أختا لأبي أختا لأبي دابا نمثلوا لهادشي منين نسليو هادشي هاديك الساعة نعميو عليكم مزيان دابا نخرجوا بعدا هاد لا جوج هما أخوين لأمي شركاء في الثلث أختين لأبي نعم الدليل كلهم بكلين أجري في التفارق نعم ستة مع ثلاثة تداخل شنو غدير؟ استغني بالأكبر في التداخل مزيان شتي دابا الدليل كتحفظوها هاد الجوج أبيات زيد جمع الحساب الأولاد ديروا فوق وشو ديروا فوق الستة وهذيك الستة ضرب عليها نبيل شكون نقولوا هنايا عالة تقول تلوتي قول سعد غني عالتي تثبت بمثل نسبه من تحصل كل والدين ثلث ماليا يا تشريفين ولا ما عرفت زيد سيدنا شكون يفهم سي ابراهيم أمًا أختًا شقيقة أختًا لأم أخًا لأم زوجًا أختًا لأب يا الله بارك ما شاء الله ها ديتي فقيصه سيدي خليل يلا صح قابل بين الاعداد سته مع جوج التداخل قال دليل يلا اسمك مره واحده واستغني بال واستغني بالاكبر في في في التفارق في التداخل في التداخل والسغني والسغني بالأكبر في التداخل زيد إذا استمقلوا مع ثلاثة التداخل أيضا دليل نفس دليل واستغني بالأكبر في التفارق في التداخل في التداخل أنت قلت التداخل التداخل إذا استمقلوا مع جوج نفس يعني دليل واستغني بالأكبر في التداخل أنت كتقول التداخل إذا في التداخل ستة مع ستة تماثل دليل واستغني بالأحاديهما واستغني بالأحادي في التماثل إذا مسألة غير صح من ستة سدسها مع عندها السدس واحد نصفها ثلاثة ثلثها اثنان ولكن ينقسم اثنان واحد نصفها ثلاثة سدسها واحد شوف إلى كم عادت واحد أربعة خمسة ستة تسعة عشرة إذن لدي الفوق عادت المسألة عادت إلى عشرة إذا مش كنقولوا عالت بمثلي؟ عالت بمثلي ثلثيها مزيان ثلثيها هي وانتقص وانتقص لكل واحد ثلث ما بيده لا أربعة مع عشرة ماشي ثلث ثلثا ما بيده لا ماشي ثلثين ما كنبقاوش نقارنوا أربعة مع عشرة Thank you. خمسة خمسين خمسة ما كان خمسة ما بيدي نعم لأن الخمس ديال عشرة شحال الخمس ديال عشرة جوج فاصلة خمسة لا جوج نيشان جوج خمسية جوج وخمسين أربعة جوج وجوج إذا انتقص يقول خمسة ما كان يستحق إذا انتقص إذا عادت المسألة بثلثين بمثلي بمثلي ثلثيها وانتقص لكل واحد خمسة خمس ما بيدي خمسة خمسة ما بيدي نعم خمسة ما بيدي نعم نضس اسمعي شكون لي مازال بلا تفضل اسمعي نعم لا ما نقول لك 10 و 6 لا قالت عادي ميتي تزايد وهي صح امتى كنقولوا شنو الضابط باش كنقولوا عادي ميتي تزايد دابا شحال زاد على 6 باش ولات 10 4 هذيك 4 مع علاش كنقابلوها باش نعرفوا بيه كم عادتي المساله مع 6 مع أصل المسألة إذا الربعة بالنسبة للستش كتساوي ثلاثة يعني السنة نعم زوجة أما أختا لأبي الزوجة أخوة الأمين سلسة لأب ناس أخوات أسمينهم التفرين ما كان ديرو؟ كل بكل الأجر في التفرق إذا نضرب الكل فيكم ثلاثة أربعة اثناشر مع اثنان تداخل دليل واستغني بالأكبر في التداخل ربعها اثناشر ثلاثة راعي المقام سبعة إذن عالت رحمك الله إذن عالت المسألة من 12 إلى 12 كتعود إلى 13 هل تعود؟ نعم تعود إلى 13 واضح؟ إذن عالت المسألة بمثل نصف سدسها وانتقص لكل وارد جزء من 13 جزءا من ما كان يستحقه واضح سي محمد شكا نقوله فالمسألة عانت المسألة بمثل نصف سدسها واحد وانتقص لكل وارد جزء من 13 جزءا مما كان يستحق زيد شكون اللي فين دابا شنو باقي لينا دابا 12 على 3 13 شنو باقي لنا الى 15 والى 17 زوجة أخا لأم أختا لأب وأختا لأب نعم أخوين لأمي فهم شركاء في الثلث أختي الأب ثلثة ثلثة تماتوا صليب الأحد في التماتوا تتوقع تبايو كلهم بكل أجر في التفارق نعم راعي المقام لا ربعات مقاسم نقاسم عليهم ممكن. نعم. إذا نقول عالت المسألة بمثل وانتقص لكل وارد خمس ما به ثلاثة هي الخمس دي الخمسة عشر. جدة لأم صغر الكتابة لأن غير كترو عليك بزاف. جدة لأب زوجة زوجة زوجة أخا لأم دير أخا لأم أختا لأم دير أختا لأم لا هذاك أخا لأم واخا ماشي مشكل دير هذاك أخا لأم ضرب على هذيك أختا لأم اللي تحت اضرب عليها لأن بزاف دير اكتب أربعة بعد منها لا اكتب أربعة بعد أخا لأم أربعة أربعة لا لهاد تما يعني أربعة الإخوة للأم أختا شقيقة ثمانية واضح إذا أربعة الإخوة للأم وثمانية الأخوات شقيقات واضح ثمانية الأخوات شقيقات وأربعة الإخوة للأم واضح واضح يلا سير سيدي الجدة جدة للأم وجدة للأب لا علاش درتي علاش درتي جوج لا ولا يلا زيد كتوجد جدة للأم بجوج نعم بجوج نعم زوجة الربع والاخر اليوم بدا اخوه للام ربعه بكل أجري في في التوافق ثلاثة إذا شنديرو نستغني ب في التداخل نعم هو جوج وقسموا عليهم لا يدير ربع صافي لا يكتب ربع كتب ربع حيدش كتب أربعة ها في رقم أربعة ياخذ ربع ثلثين ديال 12 يعني 8 و 12 13 14 15 16 17. ضرب عليك 12 حيدة. إذا المسألة عادت من 12 ل 17 و 12 تعود